طيب نرجع إلى الاثنين واربعين الذي ما قسمناها، كم بقيت من الثمانية واربعين؟ 42 أخذنا 6. طيب فإذا كان هذا الشخص قد مات، كم ستأخذ الأم وكم سيأخذ العم؟ الآن بقي معنا 42، كم ستأخذ الأم منها وكم سيأخذ العم إذا خرج ميتا؟ الأم ستأخذ 12، الربع كاملا، ربع 48 12، صح ولا لا؟ كم يبقى منها؟ 36 لمن؟ للعم. هذه الحالة الأولى. إذا خرج ذكر، إذا خرج ذكر كم سيأخذ الأم هذه الذي هي زوجة، وكم سيأخذ الذكر؟ الذكر كم سيأخذ؟ سيأخذ 42 كاملة، والأم ستأخذ 6، لأن 6 هي الثمن، 6 هي الثمن. طيب إذا خرجت ماذا؟ كم للعم؟ ساقط محجوب بهذا. فإذا خرجت أنثى الزوجة 6، تمام، والبنت النصف، وهي نصف ال 42 كم؟ 24. كم يبقى؟ 18 لمن؟ للعم. طيب فإذا خرج يعني ماذا؟ ذكر وأنثى، إذا خرج ذكر وأنثى الأم كم ستأخذ؟ 6، والباقي 42 لمن؟ للذكر والأنثى نقسمه. طيب إذا خرج ذكرين 42 سيأخذونه، والأم ستأخذ السدس ويقسم بينهما 21 و21. طيب وإذا خرج ماذا؟ أنثيين، ها؟ 6، وكم الثلثان من ال 42؟ ها؟ 32. كم يبقى منها؟ 10 لمن؟ خلاص هذه احتلت قسمنا. فهذه الخلاصة، إذا يعني هذا يسمى توزيع من؟ توزيع الباقي، يسمى هذا توزيع الباقي. وقلنا أن الباقي 42 فيكون على هذه الأحوال، مرتب على هذه الأحوال. مات العم سيأخذ الباقي، وهي تأخذ 12 لأنها ستأخذ الربع كاملا. في باقي الحالات ما ستأخذ الربع، دائما تأخذ الثمن، ستأخذ الثمن هو 6. ثم بعد ذلك العم قد يدخل وقد لا يدخل، العم قد يدخل وقد لا يدخل. هذه هي الخلاصة من هذا الأمر. بارك الله فيكم. بقي شيء؟ طيب الله أنا بارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد.